تقول إن زوجي يأخذ مبلغا شهريا من راتبه ويخصصه لأحد أقاربه المحتاجين، وأنا أشجعه على ذلك وأشجعه على إيصال على صلة رحمه، فهل لي أجر على ذلك بخصوص الصدقة أم أنه هو فقط الذي يأخذ الأجر على أساس أنه من راتبه هو وأنا لا أعمل؟ وهل في معاملتي لأهل زوجي ثواب لأنهم ليسوا من ذوي الأرحام؟ قد أحسنت في ذلك، ولك أجر عظيم، وهو له أجر عظيم جزاه الله خيرا، وله بشرى بالخلف من عند الله والأجر. يقول الله سبحانه: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول عز وجل في كتابه العظيم: من ذا الذي يقدر الله قرضا حسنا؟ ويقول سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسقط له في رزقه وأن يسأله في أجله فجأت الرحمة. ويقول في الرحم: من يقول الله عز وجل: من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وأنت لك أجر في التشجيع والترغيب، لك أجر عظيم، لأن عملك من باب عنها الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى. فأنت لك أجر وأبشر بالخير. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.